بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو درسنا الثالث إن شاء الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي الكرام، انتهينا في درسنا الماضي في الكلام عن الدعاء والذكر وما يتعلق بهما، وبقي لنا من ربع العبادات ما يتعلق بترتيب الأعمال في الأوقات. وقد قلنا إن رأس مال العبد عمره، فهذا هو القدر المشترك بين الخلق جميعا. فمن معمر لوقته بما يرضي الله سبحانه وتعالى فيجد غب ذلك يوم القيامة عاقبة حسنة وجنة عرضها السماوات والأرض. ومن معمر لأوقاته بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى فيجد غب ذلك يوم القيامة خسرانا وحسرة وندامة ولا تحين مندم، فلا ينفع الندم وقت الندم. والله تبارك وتعالى يحكي عن جماعة من الكفار، يقول سبحانه: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يقسم المجرمون في هذا اليوم أنهم ما عاشوا إلا ساعة. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. إن الحياة تمر على الإنسان مرورا سريعا، ربما ينظر من يوم مولده حتى يوم وفاته فلا يجد أن ما مر عليه إلا ساعة. يجد هذه الحياة قد مرت عليه بحلوها ومرها، مرت عليه ساعات طوال فيها الإحسان وفيها الإساءة، يجد كل ذلك يوم القيامة أمامه عيانا بيانا. فمن ثم جاء الإسلام حتى يعلمنا كيف نملأ هذه الأوقات بما يرضي الله سبحانه وتعالى، كيف نعمر خزانتنا بالأعمال الصالحة. وقد قلت لكم في الدرس الماضي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير قوله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، قال: إن العصر هو الزمن. يعني تأمل، العصر هو الزمن، هو الوقت. فيقسم الله عز وجل بالوقت بالزمن الذي هو القدر المشترك بين الخلق جميعا، ليبين أن الإنسان في خسر وفي سوء وفي ندم إلا جماعة تحققوا بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، هؤلاء ملأوا زمانهم وملأوا وقتهم وملأوا عمرهم بالأعمال الصالحة، بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، أي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهؤلاء هم الذين نجوا من الخسران الذي عم بني الإنسان. ومن ثم كانت الحاجة إلى أن نعرف كيف يمكن أن نعمر أوقاتنا برضا الله سبحانه وتعالى. فساق لنا صاحب الكتاب عليه رحمة الله تقسيم الليل والنهار إلى عدة أوراد أو إلى عدة تقاسيم، فقسم النهار إلى سبعة أجزاء، وقسم الليل إلى سبعة أجزاء، وجعل وظائف عامة في هذه الأوقات وهذه الأقسام جميعا، جعل فيها وظائف عامة. هذه الوظائف العامة هي أربعة وظائف، هذه الوظائف العامة هي أربعة وظائف، كما قال لنا: الدعاء والذكر والقراءة والفكر. الدعاء نعلم المراد بالدعاء هنا هو دعاء الطلب، دعاء المسألة، والمراد بالذكر كما قلنا هو دعاء الثناء على الله سبحانه وتعالى ودعاء الحمد وذكر الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، ثم تلاوة القرآن، ثم أن يعمل الإنسان فكره في كل شيء من حوله، أن يعمل الإنسان فكره في خلق الله تبارك وتعالى من الليل والنهار والشمس والقمر، أن يعمل فكره في نفسه وكيف خلق الله عز وجل هذا الإنسان وسواه في أحسن تقويم، وكيف أن الله عز وجل سخر لهذا الإنسان كل شيء حتى يقوم الإنسان بوظيفته في الأرض وهي الاستخلاف، أن يكون لله سبحانه وتعالى خليفة في الأرض يعمرها بتقوى الله ويعمرها بطاعة الله ويسخر الدنيا للآخرة ويصل الأرض بالسماء. يحتاج الإنسان أن يعمل فكره في كل ذلك فيورثه هذا الفكر ويورثه هذا التدبر في كل شيء حوله إلى تعميق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والشاهد أن الإنسان أول ما يبدأ يومه يبدأ بالقيام من النوم، وذلك من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، هذا هو القسم الأول من أقسام أو أوراد النهار. وهذا القسم الذي يستيقظ الإنسان فيه من طلوع الفجر الصادق يعني من الأذان الثاني للفجر وحتى طلوع الشمس، يبدأ الإنسان يومه بذكر الله سبحانه وتعالى حينما يقوم من النوم، ويقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم يبدأ فيتوضأ ويصلي ركعتين سنة الوضوء، ثم يخرج بعد ذلك إلى صلاة الفجر فيصلي سنة الفجر ويصلي بعد ذلك الفريضة، ثم يجلس في مصلاه، هذا فيما يتعلق بالرجال أو النساء إذا استطعنا حضور الجماعة، ثم يجلس بعد ذلك في مصلاه بعد أداء صلاة الفريضة، يذكر الله سبحانه وتعالى ويختم الصلاة بما تعلمون من الأذكار المشهورة، ثم يذكر الله سبحانه وتعالى أذكار الصباح، هذه الأذكار التي تهيئ الإنسان لاستقبال يومه استقبالا مرتبطا بعبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يجلس في إكمال لهذه الأذكار وقراءة للقرآن حتى تشرق الشمس. وفي ذلك الحديث المشهور من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له أجر حجة وعمرة تام تام تام. والحديث حسنه الشيخ الألباني وقد رواه أبو داود وغيره في السنن. بعد ذلك ينتهي هذا الجزء الأول من أوراد النهار ويدخل الإنسان في الورد الثاني أو في القسم الثاني من أقسام وأجزاء النهار، ويبدأ هذا القسم من طلوع الشمس إلى وقت الضحى، من طلوع الشمس إلى وقت الضحى، وله في ذلك أن يصلي صلاة الضحى، وتعلمون فضل صلاة الضحى وتسمى صلاة الأوابين، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ترمض الفصال، الفصال وهو ولد الإبل أو ولد البعير، حين يرمض يعني حين يكمن ويسكن ابتعادا عن بدء طلوع الشمس أو بدء حرارة الشمس، فالإنسان في هذا الوقت يعمره بالوظائف الأربعة كما قلنا من دعاء وذكر وقراءة للقرآن وفكر فيما حوله، ثم يعني له في ذلك صلاة الضحى، وله كما قال الشيخ ما يتعلق بالناس من أحوال كزيارة مريض واتباع جنازة إن وجد وقضاء حاجة لأخ مسلم إلى غير ذلك. ثم يدخل الإنسان في الورد الثالث من أوراد النهار ويبدأ من وقت الضحى، من بعد وقت الضحى إلى وقت الزوال، ووقت زوال الشمس هو قبل صلاة الظهر بساعة، فهذا يسمى وقت الزوال، وله في ذلك أن يشتغل بالكسب والمعاش ويسعى لتحصيل الرزق ويسعى إلى إصلاح أحواله المعيشية وما يلزم أهله وأولاده، وله أيضا في هذا الوقت نوم القيلولة، ولا شك أن نوم القيلولة يعين على قيام الليل ويعين على استكمال الإنسان لوظائفه التعبدية ووظائفه الحياتية في أثناء اليوم. وسيأتي معنا إخوتي الكرام أن اليوم 24 ساعة كما قال الشيخ، والاعتدال في النوم في اليوم أن ينام يعني 8 ساعات، أن ينام 8 ساعات، هذا هو الاعتدال. فإن زاد على ذلك قصر، وإن قل على ذلك فرط، فربما لو قل عن هذه الساعات 8 أضر ببدنه وأضر بصحته، فلا ينقص عن 8 ساعات حتى يستطيع أن يقوم بأداء المهام التعبدية وغيرها من المهام الحياتية. وأيضا لا يزيد على 8 ساعات، فإن ذلك يعد كسلا ويعد يعني خمولا وعجزا، فالاعتدال في ذلك أن يكتفي بهذه الساعات 8. فمن الممكن أن يقسم هذه الساعات 8 بين الليل والنهار، فيجعل مثلا منها 6 ساعات في الليل ويجعل 2 ساعات في النهار تكون هي قيلولته. ثم بعد ذلك يدخل الوقت الرابع من الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهر، انتهاء من الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهر، والعبد له في هذا الوقت أن يصلي الظهر فضلا عن السنن القبلية والبعدية لصلاة الظهر، له أن يصلي قبل الظهر 4 ركعات وبعد الظهر 2 ركعات فضلا عن إعمار هذه الأوقات بالوظائف 4 من دعاء وذكر وقراءة للقرآن وتفكر فيما حوله. ثم يدخل بعد ذلك الورد الخامس من بعد صلاة الظهر وحتى صلاة العصر، والورد السادس من صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، وليس له من صلاة العصر إلى اصفرار الشمس سوى صلاة 4 ركعات قبل العصر، قبل صلاة الفريضة يعني سنة، يصلي 2 ركعات ثم يسلم، ثم يصلي 2 ركعات ثم يصلي الفريضة في جماعة، ثم بعد ذلك تمتنع الصلاة، حيث يكون هذا الوقت من الأوقات التي تكره فيها الصلاة. ثم يأتي الوقت الأخير وهو الوقت السابع من اصفرار الشمس إلى الغروب، وهو وقت ذكر لله تبارك وتعالى، وهي الأذكار الموظفة التي نسميها بأذكار المساء. طبعا أذكار المساء إخوتاه يعني معروفة ومشهورة ومكتوبة في أماكن كثيرة، يقول في الصباح أصبحنا، ويقول في المساء أمسينا، يقول الصباح مثلا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره، ويقول في المساء أمسينا على فطرة الإسلام إلى آخره. أيضا في الصباح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، أما في المساء فيقول اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. فتأملوا المشابهة أو يعني المجانسة بين في الصباح يقول إليك النشور وفي المساء يقول إليك المصير، وذلك أن النشور هو قيام الإنسان من الموت إلى البعث، هذا معنى النشور. فناسب قيام الإنسان من النوم إلى اليقظة أن يقول وإليك النشور، كأن الإنسان قد كان ميتا في أثناء نومه ثم بعثه الله عز وجل ورد عليه روحه فنشر وقام. أما في المساء فيقول وإليك المصير، فالإنسان إذا أقبل عليه الليل ويعني كأن عمله قد انتهى وقد قدم لله سبحانه وتعالى من أعمال البر والإحسان والخير في أثناء نهاره، فيكون الجزاء أن الإنسان يصير إلى الله سبحانه وتعالى، كأن اليوم قد انتهى والإنسان قد صار في يومه هذا وانتهى من أعماله وهو مقبل على الله عز وجل. فلذلك كان في أدعية الصباح تقول إليك النشور، وفي أدعية المساء تقول وإليك المصير، فضلا أيضا عن الأدعية المشتركة بين الصباح والمساء كدعاء يعني سيد الاستغفار، وهو دعاء مشهور وتعرفونه وله أثر عظيم جدا، فضلا عن يعني سورة الإخلاص والمعوذتين 3، وهي أيضا تفيد في تحصين الإنسان من الشيطان. وقد قلنا في فوائد الدعاء أنه حصن حصين من الشيطان المبين، فحرصنا على المداومة على هذه الأذكار هي قضية مهمة جدا، هي تحفظنا من كيد الشياطين وتربطنا دائما وتربط القلب دائما بالله سبحانه وتعالى في توكل دائم على الله واتصال دائم بالله سبحانه وتعالى في طلب ورغبة ورهبة من الله سبحانه وتعالى في محاولة إلى أن يلقي الإنسان بأحماله بين يدي الله سبحانه وتعالى ويعترف بعجزه وتقصيره ويقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. بذا تكون يعني أوراد النهار قد انتهت ويدخل الإنسان في أوراد الليل. فإذا بدأ الليل بدأ بغروب الشمس إلى وقت العشاء، وهذا هو الورد الأول أو القسم الأول من أقسام الليل، يبدأ من غروب الشمس إلى وقت العشاء، وله في ذلك كما تعلمون صلاة المغرب وسنتها، وسنتها كما تعلمون ركعتان بعد صلاة المغرب وهي سنة مؤكدة، وبين كل أذانين صلاة، فله أن يصلي قبل صلاة المغرب ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا قبل المغرب لمن شاء، فلو أن يصلي ركعتين قبل المغرب إن أراد، ثم يصلي صلاة المغرب، ثم يصلي بعد ذلك السنة المؤكدة وهي ركعتان بعد صلاة الفريضة. وجدير بالذكر أن هذا الوقت من غروب الشمس إلى وقت العشاء، هذا الوقت بعض العلماء قال أنه أول الليل، قد اختلف العلماء في أول الليل، منهم من قال أن الليل يبدأ من صلاة العشاء، ومنهم من قال أن الليل يبدأ من صلاة المغرب، وقد استحب السلف رحمهم الله إحياء ما بين العشاءين بستة ركعات، وقد جاء في ذلك حديث يعني هو حسن إن شاء الله تعالى، قد رواه أصحاب السنن في صلاة ستة ركعات بين المغرب والعشاء. ثم يدخل بعد ذلك الورد الثاني، ويبدأ من بعد صلاة العشاء إلى وقت النوم، أو من أول صلاة العشاء إلى وقت النوم، وله فيها صلاة العشاء وله ركعتان أيضا سنة العشاء. ثم يدخل عليه بعد ذلك الورد الثالث وهو قبل نومه مباشرة، وله فيها صلاة الوتر، وصلاة الوتر كما تعلمون أقلها ركعة ولا حد لأكثرها، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني اختلف في وتره ما بين ركعة إلى ثلاث وإلى خمس وإلى سبع، فيصلي الوتر قبل أن ينام إلا أن تكون له عادة لقيام الليل، فحينئذ يؤخر الوتر إلى نهاية صلاته كما جاء في الحديث يعني اجعلوا آخر صلاتكم وترا. طيب يأتي بعد ذلك الورد الرابع وهو النوم، له أن ينام كما قلنا يعني لا يزيد عن 8 ساعات ولا يقل عن هذا العدد، يقسم ذلك بالليل والنهار، أو ينامها جميعا بالليل، أو ينام قسطا منها بالليل وقسطا منها بالنهار، هذا حسب يعني طول الليل وطول النهار. ويأتينا فيما يتعلق بالنوم الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتحراها، كما قلنا إخوتاه المؤمن دائما في عبودية مستمرة حتى في نومه، هو في عبودية مستمرة. كثير من الناس يشكو من رؤية الكوابيس ويشكو من الأرق، ويعني يشكو من انقباض الصدر حين النوم وأشياء من هذا القبيل، كل ذلك لأن الإنسان لا يرتبط ارتباطا وثيقا بربه سبحانه وتعالى، فتعاكسه الشياطين وتتسلط عليه المردة من الجن وغيرهم فيقلبون عليه راحته إلى عذاب. أما الإنسان المؤمن إذا حافظ على طهارته قبل النوم ودعا الله سبحانه وتعالى بالأدعية المشهورة المعروفة واستعان بالله سبحانه وتعالى ونام على شقه الأيمن مستحضرا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستقبل القبلة واستعد لذلك بقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاثا ينفث في يده ويمسح بقراءته بعد هذا النفث وهذه القراءة يمسح بيده ما استطاع من جسده، فإنه يحصن نفسه من الشياطين ويكون أكثر استعدادا لأن ينام نوما هادئا طيبا يستيقظ منه في راحة ويستيقظ منه على اطمئنان يكمل حياته في طاعة الله سبحانه وتعالى. ومما ينبغي الإشارة إليه أيضا أنه لا ينبغي للإنسان أن يبالغ في حشو فراشه أو لا يبالغ في تمهيد فراشه، فربما دعا ذلك إلى النوم الطويل، بل يعني يجتهد في تقليل ذلك حتى يستطيع أن يستيقظ لقيام الليل ويستيقظ لصلاة الفجر. يأتيك بعد ذلك الورد الخامس. هذه الأوراد الأربعة التي مرت تمثل نصف الليل، فلو قلنا مثلا إن النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، فيكون الليل قد مضى نصفه في هذه الأوراد الأربعة، ثم يدخل بعد ذلك الورد الخامس من النصف الأول، بداية بانتهاء النصف الأول من الليل، حتى يبقى من الليل سدسه، حتى يبقى من الليل سدسه، وفي هذا الوقت يعمر الإنسان بقيام الليل وبالتهجد والصلاة، وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام عن قيام الليل. ثم يكون بعد ذلك الورد السادس، وهو سدس الليل الآخر، وفيه يقبل الإنسان على الله عز وجل ويستغفر ويجتهد في الدعاء، وهذا الجزء من الليل هو الذي مدح الله عز وجل به عباده، فقال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونعيم آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إحسانهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فهذا هو إحسانهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون، والسحر هو السدس الأخير من الليل كما تعلمون. وفي هذا السدس الأخير من الليل ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، إلى آخره. نؤمن بأن الله عز وجل ينزل من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقترب الله تبارك وتعالى من عبيده، يسألهم أن يسألونه، فإذا ما سأل العبد ربه في هذه الساعة المباركة فإنه سبحانه وتعالى يجيبه. إذا ما ألم بك كرب وزادت عليك الهموم والغموم، فاعلم أن الله عز وجل قريب، واعلم أن الله عز وجل يسأل عباده أن يسألوه، ولكن العبد هو الذي ينسى، ولكننا نفرط ونعجز عن أن نصل الأرض بالسماء، نعجز عن أن نمد أكفنا بالضراعة والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى حتى يفرج عنا ما نجد من الوحشة ومن الهموم ومن الغموم ومن الضيق في الدنيا. كل ذلك الله تبارك وتعالى قادر على أن يرفعه، يكفيك فقط أن تمد يدك إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه الأعمال وهذه الأوراد تختلف باختلاف حال الإنسان، فلا يستقيم أبدا رجل يسعى مثلا على أولاده ويسعى على كسب الدنيا، لا يستقيم وظيفة هذا الرجل مع وظيفة العالم الذي تعلم العلم، ويعني وظيفته أن يفتي الناس وأن يعلمهم وكذا وكذا، والرجلين أو الحالتين يختلفان عمن كان متفرغا للعبادة، عن المتعبد، عن العابد الذي يقضي وقته بين عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته سبحانه وتعالى على الصور المختلفة وعلى الطاعات المتعددة. والثلاثة يختلفون عن الرجل الذي يتصدر لرعاية مصالح المسلمين كالقاضي أو الإمام أو كل من تولى أمرا من أمور المسلمين، كمثلا القائم بالحراسة وأصحاب الشرطة وغيرهم ممن يتولون حماية المسلمين وحماية البلاد والعباد. هذه خمسة أحوال للإنسان، لكل واحد ما يخصه ولكل واحد ما يناسبه. فلا تستطيع أن تطالب هذا الرجل الذي يسعى على كسب أولاده ويسعى على الكسب والمعاش، لا تستطيع أن تطالبه بما تطالب به العابد. فالعابد مثلا يمضي وقته متنقلا من عبادة إلى عبادة، هذا حال العابد. يجتهد في إعمار أوقاته بهذه الوظائف الأربعة التي ذكرناها من دعاء وذكر وقراءة من القرآن وفكر وتعبد. وهذا العابد حاله يختلف عن حال العالم الذي ينتفع الناس بعلمه. فهذا العالم ينبغي أيضا أن يحافظ على أسس هذه الوظائف الأربعة، يعني لابد أن يكون له قسط من قراءة القرآن ومن الدعاء ومن الذكر وكذا وكذا، فضلا عن الوظائف المتعلقة به من الفتوى والتدريس والتعليم وغير ذلك، بل التصنيف والتأليف وما يلزمه هو في خاصة نفسه من القراءة والاطلاع. ثم بعد ذلك حال المتعلم الذي على وشك أن يصير إلى ما صار إليه العالم، فهذا المتعلم اشتغاله بالعلم أفضل من اشتغاله بالأذكار والنوافل، فيحتاج في ترتيب أوراده أن يضع اشتغاله بالعلم في هذه الأوراد، وأن يقدم اشتغاله بالعلم وتحصيله للدروس وحضوره ومجالس العلم، يقدم هذا على اشتغاله بالإكثار من قراءة القرآن أو بالإكثار من النوافل وغير ذلك. ونفس الكلام يقال على الوالي أو يقال على المشتغل بحاجات المسلمين، ويقال أيضا على الذي يسعى إلى كسب معاشه. لكن الشاهد والمقصود أيها الإخوة الأحباب أن هؤلاء جميعا يشتركون في قدر عام، وهو أداء الفريضة وأداء السنن المؤكدة وأداء الأذكار العامة. ولا يلزم للإنسان أبدا مثلا أن يكون له شكل معين حينما يؤدي الأذكار، بل تستطيع أن تؤدي الأذكار وأنت في أي حالة من الحالات. هذه الأخت الطيبة التي تقف في مطبخها أو مكان إعداد الطعام لها أن تشتغل وهي تعد الطعام بذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء والذكر وكذا وكذا وكذا، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه الوظائف التي لا تحتاج من الإنسان مزيدا من التركيز أو أن يعني يجلس جلسة معينة أو يكون في مكان معين، بل لها وهي تمارس أعمالها المنزلية، وهي تسير في الطريق، وهي تذهب إلى بعض مهامها من زيارة الأقارب أو كذا أو كذا، لها أن تملأ هذه الأوقات بالأذكار والدعاء، حينئذ تستطيع أن تستغل وقتا كبيرا جدا من يومها في طاعة الله تبارك وتعالى. إن الإنسان يأتي يوم القيامة وهو أحوج ما يكون إلى أن يقول أستغفر الله، يحتاج إلى هذه الحسنة، يحتاج إلى هذا العمل الذي يجده في ميزان حسنته يوم القيامة، يحتاج الإنسان إلى هذه الأعمال. فإذا ما وجدها كان أفرح ما يكون وكان أسعد ما يكون. إن أهل الجنة يتندمون أكثر الندم على ساعة مرت لم يذكروا الله تعالى فيها. تأمل ساعة تمر على الإنسان لا يذكر الله تبارك وتعالى فيها، هذه الساعة يندم عليها الإنسان ندما شديدا، لأن كل ما تقدم بيدك أو لسانك أو رجلك بأي جارحة من جوارحك، أي عمل تقدمه بأي جارحة من جوارحك أو بقلبك، تجد هذا العمل في ميزان حسناتك يوم القيامة. فالشاهد أن الإنسان وهو يعبد الله سبحانه وتعالى لا يحتاج في كثير من الأوقات وفي كثير من الأحيان أن تكون له هيئة معينة أو شكل معين، بل يستطيع هذا الذي يسعى إلى كسب معاشه ويسعى على يعني رعاية ولده وكذا وكذا، يستطيع أن يجتهد في طاعة الله وفي ذكره، وأن يعمر وقته بالذكر والدعاء والتفكر وقراءة القرآن إن استطاع، وقراءة القرآن إن استطاع. كنا فيما يتعلق بقراءة القرآن أن أقل الأحوال أن يقرأ الإنسان من كتاب الله تبارك وتعالى جزءا ولا يهجر القرآن. ولو تأملنا لوجدنا أن هذا الجزء ربما لا يأخذ من الإنسان أكثر من يعني 45 دقيقة يقرأ الإنسان فيها جزءا من القرآن، يمر على كتاب الله تبارك وتعالى في شهر، بذا يكون قد يعني وصل القرآن ولا يكون من الهاجرين له. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فلا ينبغي للإنسان أن يسعى لأن يكون خصيم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لا ينبغي أن نكون ممن شكاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى بسبب هجران كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه هي أحوال الإنسان وما ينبغي أن يرعاه في أوقاته، سواء كان متفرغا للعبادة أو سواء كان طالب علم أو سواء كان عالما أو سواء كان واليا. ندخل بعد ذلك أيها الإخوة الأحباب فيما يتعلق بقيام الليل. هذه العبادة الرفيعة، قيام الليل من أجل العبادات ومن أفضل القربات، بل هي شرف المؤمن ورفعته. يعني تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. هذا الحديث الذي رواه البيهقي في شعب الإيمان ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء هو حديث حسن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. فشرف المؤمن قيامه بالليل. قيام الليل عنوان المجاهدة ودليل الصدق والمصابرة، وأي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى تريد أن تستقيم إلى الله فبابها الصلاة. إذا كنت تريد أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى فاعلم أن الباب الذي ينبغي أن تدخل منه هو باب الصلاة. فإن أخطأت هذه الدعوة ذلكم الباب تاهت خطاها ولن تصل إلى مبتغاها. قد قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاما كاملا هو وأصحابه قبل أن ينزل التخفيف من الله سبحانه وتعالى. قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو وأصحابه قياما واجبا عليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هنا القيام واجب، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. من وقت نزول هذه الآيات بالأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقيموا الصلاة بالليل، قام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو وأصحابه عاما كاملا حتى نزل التخفيف في قول الله سبحانه وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. هذا هو التخفيف، فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. إذن كل المطلوب أن يقرأ الإنسان ما تيسر من القرآن في صلاته، فرفع الأمر بقيام الليل. لكن هذا العام الذي قامت فيه الصحابة تربت على معنى المجاهدة في الله، ذاقوا حلاوة الإيمان. الشيخ سيد قطب رحمه الله يقول في عبارة بليغة وعبارة مؤثرة، يقول: إن سجود المحراب واستغفار الأسحار ودموع المناجاة سيماء يحتكرها المؤمنون، ولئن توهم الدنيوي جناته في الدينار والنساء والقصر المنيف فإن جنة المؤمن في محرابه. هكذا يجد المؤمن متعته وراحته ولذته في الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى، يجد متعته ولذته في الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى، يخرج من قيود الأرض ومن أثقال الشهوات ومن ظلمات الدنيا إلى فضاء فسيح طيب مبارك يتنسم فيه عطر الجنات ونعيم الروضات في تشابه ملائكي واستعلاء سماوي. فمن يداني هذا المؤمن في رفعته ومن يسانيه في فرحته؟ إخواني هذا هو الوصف، فبالله عليكم كيف تكون المشاهدة؟ نحن نصف بهذه الكلمات، فبالله عليكم كيف يكون حال الذي يشاهد هذه المعاني ويحضرها؟ إن المؤمن يستمد قوته وطاقته من هذا اللقاء الرباني بينه وبين الله في ظلمات الليل، يستمد طاقته وقوته من هذا اللقاء السماوي حينما تلتقي الأرض بالسماء في ساعة يتنزل فيها الله سبحانه وتعالى، يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فإذا بالمؤمن الصادق ماذا يفعل؟ يتملق ربه ويستعطفه ويستهديه، فتتنزل الرحمة وتغشاه السكينة وتحيطه سحابة القرب بالمغفرة والعفو. إن سلفنا رحمهم الله قد علموا فضل هذه العبادة وشرف هذه الطاعة، فتنافسوا فيها أشد التنافس. ولو ذهبنا نستقصي أخبار السلف والذين اشتهروا بقيام الليل منهم كسعيد بن المسيب وصفوان بن سليم ومحمد بن المنكدر الفضيل بن عياض وطاووس ووهب والربيع بن خثيم ويزيد الرقاشي وحبيب العجمي ويحيى البكاء وكهمس ورابعة، خلق كثير لا يعلمهم إلا الله، وما يضرهم أن خفوا على أهل الأرض وعرفوا عند أهل السماء، ما يضرهم وهم أحسن الناس وجوها. قيل الحسن البصري: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. إننا نشتاق في الواقع إلى أن ننضم إلى هذه القافلة. إن الدعوة إلى الصلاة في جوف الليل دعوة للعمل، ودعوة للدعوة، ودعوة للجهاد، فإن الله تعالى لن يرفع هذه الأمة إلا برجال ونساء صالحين عرفوا طريق الحق وسلكوا درب الكرامة وعلامتهم قيام الليل. يعني هذه مقدمة بين يدي هذا الموضوع، ويعني أكتفي فيما يتعلق بقيام الليل في أن أذكر الأسباب الميسرة لقيام الليل. والأسباب الميسرة لقيام الليل أيها الإخوة الكرام، كما ذكر الشيخ، هناك أسباب ظاهرة وهناك أسباب باطنة. أنا أذكر من الأسباب الظاهرة قبل الكلام عن الكثر من الأكل وكذا وكذا، ينبغي أن نذكر مسألة مهمة جدا، وهي التأسي بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا ينبغي للإنسان ألا يزيد في هذه العبادة فوق طاقته وهو بعد لم يستعد، وهو بعد لم يتمرس بالعبادات الشاقة. ينبغي له أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قالت بأبي هو وأمي، قالت عنه عائشة: ما زاد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، وفي حديث آخر عن 13 ركعة. وإن كان قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد عن ذلك، وعائشة إنما أخبرت بما رأته من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فتستطيع أن تقول إن غالب حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما كان يزيد على 11 ركعة أو 13 ركعة. فالتأسي بسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الأسباب الظاهرة التي تعين الإنسان على قيام الليل. واعلموا أن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في بدعة. الاقتصاد في السنة هو الأولى، وكما قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ثم تأتيك بعد ذلك من الأسباب الظاهرة ألا يكثر الإنسان من الأكل، كما قال بعضهم: يا معشر المريدين لا تأكلوا كثيرا فينتج عن ذلك أن تشربوا كثيرا، فينتج عن ذلك أن تناموا كثيرا، فتكون النتيجة تخسروا كثيرا. لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا، فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. وقلة الأكل من علامات الصالحين. كذلك أيضا قلة النوم من الأسباب الميسرة لقيام الليل. فإذا كان الإنسان يضيع وقته كله في النوم، فمتى يصلي ومتى يقوم لله سبحانه وتعالى؟ والإنسان صاحب الهمة العالية الذي ينظر إلى الجنة وإلى الحور العين يعلم أن صرف هذا المطلب يحتاج إلى بذل، ويحتاج إلى تضحية، ويحتاج إلى أن يشتريها بثمن غال نفيس. علم ذلك عباد الله الصالحون فبلغوا في ذلك، فبذلوا من أجل ذلك كل غال ونفيس. أيضا من الأسباب الظاهرة ألا يتعب الإنسان نفسه بالنهار في الأعمال الشاقة، هذا إذا لم يكن ساعيا على كسب أولادي أو مضطرا إلى ذلك. فإن كان مضطرا إلى ذلك فكما قلنا إن الأوراد تختلف باختلاف الأحوال، ولكن إذا أراد أن يقيم الليل، وإذا أراد أن يصلي بالليل، وإذا أراد أن يخلو بحبيبه ربه سبحانه وتعالى، فعليه أن يقلل من أعمال النهار الشاقة، فهذا أدعى إن شاء الله تعالى إلى أن يقوم بالليل. السبب الظاهر أيضا المهم جدا هو أن يتجنب الإنسان معصية الله سبحانه وتعالى، أن يتجنب الإنسان معصية الله تبارك وتعالى. فرزق الله سبحانه وتعالى لا يعطيه لمذنب. إن العبد كما جاء في الحديث إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وكما قلنا إن هذا الرزق يعني لا يكون فقط المال والولد وكذا، بل الطاعة من الرزق والذكر والدعاء من الرزق. فإذا وفق الإنسان إلى هذه الطاعات فقد أحسن الله له رزقا. قال الثوري: حرمت قيام الليل بذنب أذنبته. وإذا تأملت في كلام السلف وجدت من ذلك الكثير. هذه هي الأسباب الظاهرة. أما الأسباب الباطنة فتجتمع في أربعة أسباب. السبب الأول: سلامة القلب من البدع، وسلامة القلب من حب الدنيا، وسلامة القلب من الحقد والحسد والأمراض الباطنة. هذا هو الأمر الأول. إذا سلم القلب من كل هذه الآفات كان جديرا بأن يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى. إن الشأن كما نقول دائما، إن الشأن يعني أن يحبك الله سبحانه وتعالى، هذا هو الفضل. فإذا أحبك الله عز وجل فتحت لك كل أبواب الخير. والبداية لتحصيل هذه المحبة أن تسعى إليها بتطهير باطنك من الآفات ومن الأمراض، حينئذ تكون جديرا بأن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الأول من الأسباب الباطنة. الأمر الثاني: الخوف الذي يغلب على الإنسان فيحركه. وكما نقول إن الإنسان تحركه رغبة ورهبة، تحركه رغبة إرادة لتحصيل شيء معين، وتحركه رهبة خوف من وقوع شيء معين. فإذا غلب على هذا الإنسان خوف من الله سبحانه وتعالى ومن عذابه، ومن السؤال يوم القيامة عن التقصير والتفريط والتهوين والعجز، فإذا غلب على الإنسان هذا الخوف دعاه ذلك إلى أن يبذل لله سبحانه وتعالى جهده، إلى أن يبذل لله سبحانه وتعالى طاقته. الأمر الثالث من الميسرات الباطنة أن يعرف فضل قيام الليل، وأن يعني يقرأ أخبار الصالحين وآثار السلف المباركين، وكيف كانت همتهم في قيام الليل، وكيف كان اجتهادهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم تأتيك المرتبة الرابعة والسبب الرابع من الأسباب الباطنة، هي حب الله سبحانه وتعالى. ذلك المعنى الذي ينجذب به العبد إلى الله، ويشتاق به العبد إلى الله، ويحب أن يقف بين يدي الله، يتلذذ بكلامه ويتنعم بمناجاته، وتحمله هذه المناجاة على طول القيام. فهذه هي الأسباب الباطنة، ويعني هذا هو ما نطلبه منكم إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بموضوع قيام الليل. وأنا أنصح بكتاب شيخنا الدكتور سيد حسين العفاني، له كتاب اسمه رهبان الليل. كتاب رهبان الليل هو من الكتب الطيبة المباركة والتي تناولت هذا الموضوع بشكل مفصل. فيعني إن استطعتم أن تصدروه وتقرؤوه فهو من أفضل الأسباب ومن أفضل المواد التي تعين على قيام الليل. بذلك نكون قد انتهينا من ربع العبادات بفضل الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته، ونشرع إن شاء الله في الأسبوع المقبل في الكلام عن أول أبواب ربع العادات، وهو ما يتعلق بآداب الأكل والاجتماع على الأكل وآداب الضيافة وما يتعلق بذلك. يعني جدير بالذكر أن الكلام عن ربع العادات إنما هو يعني ينطلق من أن الإسلام جاء ليربط الأرض بالسماء، ليربط كل ما يتعلق بالإنسان من أحوال، يربط هذا كله بالعبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت وجهتنا في الكلام عن كيف تأكل وكيف تشرب وكيف يتزوج الإنسان وكيف يفعل كذا وكذا وكذا من الأمور التي هي من قبيل العادات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعليكم المنة، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. هذا آخر ما تيسر لي هذا اليوم، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وألقاكم في الأسبوع المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.